بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. روى بعضهم هذا الحديث عن مالك وقال فيه: من أدرك ركعة من العصر، وهو وهم على مالك، وإنما حديث مالك من أدرك ركعة من الصلاة. وخرج مسلم عن عبد بن حميد حدث من أدرك ركعة من الصلاة عام من أدرك ركعة مع الجماعة أدرك صلاة الجماعة، ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك الجمعة، من أدرك ركعة في الوقت أدرك الوقت، وهكذا. فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر في وقتها. نعم. ركعة تدرك بالركوع. أي نعم. خرجه مسلم عن عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك عن زيد بن أسلم، يعني الحديث الذي خرجه البخاري في الباب الماضي. وذكر الدارقطني في العلل أنه ليس بمحفوظ عنه، يعني عن معمر، وذكر أن عبد الرزاق رواه بخلاف ذلك. قال: وروي أيضا عن محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين عن الزهري، يعني بذكر العصر والفجر. والمحفوظ عن الزهري في حديث من أدرك ركعة من الصلاة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقال طائفة معناه إدراك وقت الصلاة كما في حديث عطاء، معناه إدراك وقت الصلاة كما في حديث عطاء وقت الصلاة الوقت يعني. نعم. اي نعم. إدراك وقت الصلاة كما في حديث عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة الذي سبق في الباب الماضي. وقد روى هذا الحديث المذكور في هذا الباب عمار بن مطر عن مالك وقال فيه: فقد أدرك الصلاة ووقتها. قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غير عمار، وهو مجهول لا يحتج به. وقال طائفة معناه إدراك الجماعة، ويشهد له ما خرجه مسلم من رواية يونس بن شهاب، ولفظه من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهؤلاء لهم في تفسير إدراك الجماعة قولان: أحدهما أن المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها. وروى نوح بن أبي مريم هذا الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة وفضلها. خرجه الدارقطني. وقال نوح متروك، وقد نوح متروك، وقد وهم في لفظه وخالف جميع أصحاب الزهري، ووهم أيضا في إسناده، فإنه عن أبي سلمة لا عن سعيد بن المسيب، مع أنه قد روي عن مالك والأوزاعي عن الزهري عن سعيد وليس بمحفوظ. وروى أبو الحسن بن جوص في مسند الأوزاعي: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا أبي عن أبيه يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي أنه سأل الزهري عن رجل أدرك من الصلاة الجمعة ركعة، فقال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة. وهذا اللفظ أيضا غير محفوظ، وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ضعفه، ذكره الحاكم أبو أحمد في كتاب الكنى. وروى أبو علي الحنفي واسمه عبيد الله بن عبد المجيد هذا الحديث عن مالك وقال في حديثه: فقد أدرك الفضل. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الرواة قاله عن مالك غيره. قال: ورواه نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها. قال: وهذا اللفظ أيضا لم يقله أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذا، وليس ممن يحتج به على أصحاب ابن شهاب. قال: وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن ابن الهادي عن ابن شهاب، فلم يذكر بالإسناد عبد الوهاب ولا جاء بهذه اللفظة. وقد اختلف العلماء فيما يدرك به فضل الجماعة مع الإمام، فقال الطائفة: لا يدرك بدون إدراك ركعة تامة لظاهر الحديث. وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وزاد فيه: قبل أن يقيم الإمام صلبه. خرجه حديث ابن خزيمة في صحيح والدارقطني. وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن الزهري أيضا، وقر هذا مختلف في أمره، وتفرد بهذا الحديث عنه يحيى بن حميد بهذه الزيادة. وقد أنكرها عليه البخاري والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وحكي هذا القول عن مالك أنه لا يدرك الجماعة بدون ركعة، وذكره ابن أبي موسى من أصحابنا مذهبا لأحمد، ولم يحكي فيه خلافا، وهو قول عطاء، حتى قال: إذا سلم إمامه فإن شاء تكلم فلم يكن في صلاة قد فاتته الركعة. وهو قول عطاء حتى قال: إذا سلم إمامه فإن شاء تكلم فلم يكن في صلاة فإن شاء تكلم فلم يكن في صلاة قد فاتته الركعة. خرج عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وخرجه الحاكم وصححه، وفي إسناده من ضعف. وخرجه الدارقطني وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد. قال الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي: لا أعلم له علة. وقال الطائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وهو قول أبي وائل. وقال قتادة: إن ابن مسعود أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال: قد أدركتم إن شاء الله، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه، حتى قال بعض أصحابنا: هو إجماع من العلماء لا نعلم فيه خلافا، ولكن ليس بإجماع كما تقدم. وروى ابن عدي من طريق محمد بن جابر عن أبان بن طارق عن كثير بن شنظر عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة. قال: وكنا نتحدث أن من أدرك قبل أن يتفرقوا فقد أدرك فضل الجماعة، وليس هذا بمحفوظ، وأبان بن طارق ومحمد بن جابر ضعيفان. الله العظيم، يكفينا الصحيح عنها أو عن هذه الروايات الشاذة. قد رواه ابن علية عن كثير بن شنظر عن عطاء عن أبي هريرة قال: إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل بالتضعيف. قال عطاء: وكان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل بالتضعيف. بالنية من تكون عادته أن يصلي مع الجماعة ثم لسبب أو لآخر يعني تأخر ففاتته، يرجى أن الله يكتب له فضل الجماعة، أنه يعني حريص وفعل ما يستطيع. أما أما الإدراك بالفعل فلا إلا بإدراك ركعة. أما الإدراك بالنية فأمره أوسع. نعم نعم. وهذا الموقف أصح. وكذا قال أبو سلمة: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. ومعنى هذا كله أنه يكتب له ثواب الجماعة لما نواه وسعى لما نواها وسعى إليها، وإن كانت قد فاتته كما نوى قيام الليل ثم نام عنه. ومن كان له عمل فعجز عنه بمرض أو سفر كثير إنه يكتب له أجر. كذلك في الجهاد الذين يعني حبسهم العذر يشركون المجاهدين. نعم. ويشهد لهذا ما خرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وخرج أبو داود من حديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان ذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وخرج النسائي في هذا الباب من حديث عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنبه. ولا خلاف عن الشافعي وأحمد أن الجمعة لا تدرك بدون إدراك ركعة تامة، لأن الجماعة شرط لها، وهذا مما يقوي القول بأن الجماعة لا تدرك بدون إدراك ركعة. والقول الثاني: أحسنت بارك الله فيك. لا إله هذا الحديث الصحيح: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا أو نص صريح عام: من أدرك ركعة، يشمل الوقت والجماعة والجمعة، كل المعاني التي يطلب إدراكها تدرك بإدراك ركعة.